طلع البدر علينا من ثنيات وداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت العوالم، مرحبا يا خير داع. مرحبا في من أتانا وبه ساد حمانا، مجده سر علانا، ذكره كون شاع. قد يغسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع، ورضى على ثدي وصل قبل أيام الرضا، قبل أيام الرضا. ربنا صلي على من حل في خير البقاع، واسفل الستر علينا يا مجيبا كل داع. مرحبا يا مصطفانا، نورك غالي أضاء، رغم أنف الملحدين فيضه عم البقاع. أشرقت شمس الكمال بك يا باقي الجمال، جل من سواك حقا دائما للخير ساعة. يا إمام الأولياء، يا ختام الأنبياء، رحمة أرسلت طاغا منقذا بعد الضياء، منقذا بعد الضياء. صفوة الباري محمد، درة للكائنات، مدحه بلسم روحي وله يحلو السماء، بحما طيبة قلبي زاد شوقا واشتعال، سائق الأضعان سربي نحو هاتيك البقاع. صلوات الله تهدى لك مني والسلام يا أبا زغرائبان.